السلام عليكم. طبتم مساء يا أبنائي وطاب مسعاكم إلينا. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. كيف حالكم؟ كيف أمسيتم؟ بالله الحمد والشكر. بارك الله فيكم وشكر لكم وأحسن إليكم ويسر لنا ولكم كل عسير وسهل كل صعب. اليوم نعمل على الهواء مباشرة. لا بأس. فالمغني يحتاج إلى جمهور. فالآن سيكون جمهورنا الجماعة كلها. لا بأس. اليوم نستمتع بتناول نمطين جديدين من الوزن ومن القافية من خلال قصيدة فاخرة من الشعر العربي. ما تزال كما قال شافعي تتردد بين جبال الشعر البالغة، وهي نونية الشريف الرضي. وما أدراكم من الشريف الرضي؟ سمعتم عن الشريف الرضي؟ له ديوان في المكتبة كبير، وهو من أصحاب النفس الطويل، يعني لا يصعب عليه أن يقول القصيدة من 300 بيت أو قريب من هذا، وهذا غير معروف كثيرا في الشعر العربي. الشريف الرضي سيد من السادة من آل البيت، شاعر آل البيت. أخوه الشريف المرتضى عالم كبير جدا، مقدر عند فرق المسلمين كل يوم على اختلافه. أنا طرقت له أمالية من لدي على بعضكم، وله فتوحات طيبة مباركة للشريف المرتضى. أما الشريف الرضي فشاعر فذ، والشعراء كما تعرفون متعصبون، وهو الذي أعد نهج البلاغة لسيدنا الإمام علي. ونهج البلاغة كتاب له تقدير كبير عند الشيعة، وقد حصلت فيه تلميذاتنا سعاد العلمية قريبا على الماجستير في بعض المسائل. لكن في اختلاف الناس في نهج البلاغة، منهم من يقول أكثر من إعداد الشريف الرضي. هذا طبعا لا يقبله الشيعة، هذا كتاب كبير من كتب، كتاب كبير مقدر عندهم، فهو كتاب مهم وله شروح وتحقيقات، يعني يستحق أن تمتلكوا منه نسخة في مكتبتكم، أن تمتلكوا منه نسخة. أنا في رمضان الماضي نقلت عنه مئات النقول في سلسلة سميتها علويات. إذا دخلت إلى موقعي فكتبت مثلا علويات جاءتكم، ربما جاءتكم 1000 حفظ وربما أكثر. أخذتها مما شهر عن سيدنا علي من الكلام المجتزف، كقوله مثلا، من الكلام الموجز، كقوله قيمة كل امرئ ما يحسن، مثلا قيمة كل امرئ ما يحسن، منتهى الروعة، منتهى الجمال. وسيدنا علي باب مدينة العلم لا يعلى عليه، ليس فقه غير كلام الرسول أحسن، وفقه كلام الرسول أتمام القرآن الكريم، يعني شيء يحفي يستحق أن يحفظ. جهزت لكم نصوصا موجزة تستحق أن تحفظ على موقعي بعنوان علويات. كنت أنشر منها كل يوم عشرات الحكم. اليوم نستمتع بمقطع طويل من نونية الشريف الرضي المتوفى سنة 96 و300، فهو إذن من أعيان القرن الهجري الرابع، هو إذن من أعيان القرن الهجري الرابع. لا هو هو هو التاريخ هذا 96 و300 هذا تاريخ وفاة الولد، لكن على أي حال الشريف الرضي من أعيان القرن الهجري الرابع، وفي هذا القرن يعني معظم الكبار فهو قرن تألق الحضارة العربية الإسلامية في المشرق، لا في المغرب، في المشرق. أظن أن الخامس هو قرن تألق الحضارة العربية الإسلامية في المغرب، أي في الأندلس وشمال أفريقيا. فينبغي أن تقدروا هذا الرجل تقديرا خاصا جدا، وبعضكم سيأخذ ديوانه للبحث، هو كبير لكن يستمتع ويستفيد. هذه قصيدة مثلا يعزي بها أحد الوزراء عن وفاة ابن له، ستجدون في هذه القصيدة جمرات تتوقد كما يقال، لو كان يقول في ابنه فكيف كان سيقول؟ أظن أنه لم يكن سيقول شيئا. ماذا يقول؟ ما أسرع الأيام في طينا، عليكم السلام، تمضي علينا ثم تمضي بنا. هذه الأيام تمضي علينا، لاحظوا علينا، هذه علينا كأنها تدوسنا، ثم تمضي بنا. تخيلوا أنكم تسيرون على سجاد مثلا، وبعدما تسيرون تجربونه معكم، تأخذون السجادة بالطرف وتسيرون، تدوسون عليها وتأخذونها معكم مثلا. ها، طي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد، ما أسرع الأيام في طينا، تطوينا، تمضي علينا ثم تمضي بنا، في كل يوم أمل، في كل يوم أمل ما له، قد نأى. ما معنى نأى؟ ابتعد، يعني استحال علينا. قد نأى مرامه، استحال تحقيقه، وتكشف عن أجل قد دنا، كما قالوا في المثل القديم، حال أجل دون أمل، يعني تأملنا الأمل فاعترضتها الأجل، في كل يوم، كلما تصبح أن تقول أحب كذا، أريد كذا كذا كذا كذا، ولا تحسب حساب المراقب، الأكبر. أنذرنا الدهر وما نرعوي. ما معنى نرعوي؟ نزدجر، نتعظ، نكف. أنذرنا الدهر وما نرعوي، كأنما يصيح في واد أو ينفخ في رماد، هذه الأبتار القديمة، كأنما يصيح في واد أو ينفخ في رماد. كل يوم نجد الموتى. أنا أصلي الجمعة في بالقاهرة في مسجد، كل صلاة نصلي على الأموات، حتى إن وأخذ أبنائي طبعا، فأمهم لا تحب هذا المنظر، تخاف منه منذ أن توفي أبوها، ترتعش في مناظر الموت. لكن هذا لا، أنا لا أحب هذا، أنا أدرب أبنائي على أن يقوموا في هذا المقام. حتى إن ابني أخيرا أرسل إلي صورة، ابني هذا كبير في الدراسات العليا لكنه الثاني للأول، والله يا جماعة، أرسل إلي صورة وهو نائم في، كأنه نائم في القبر يعني، فأعجبتني الصورة، قلت له ذكرتني صاحب رسول الله عليه السلام الذي كان يحفر لنفسه في بيته قبرا، كان قد حفر لنفسه فيه، هذه لو رأتها أمه لا أغمي عليه، لهلعت. لكنني أحب هذا، أحب أن أتذكر الموت وأن أرى ما يذكر الموت دائما. فكان لبعض الصحابة، حفر لنفسه قبرا في البيت، فكل مرة يذهب، كل مدة يعني يذهب ليتمدد فيه، ليتذكر أنه سيؤول إلى هذا المآل. أنذرنا الدهر، عليكم السلام، وما نرعوي، كأنما الدهر سوانا عنا، يكلم ناس آخرين، نحن لا نموت، نحن مخلدون، أمثالنا لا نموت، نحن أبناء الله وأحباؤه، وهل يميت الحبيب حبيبه؟ نحن أبناء الله وأحباؤه. أنذرنا الدهر وما نرعوي، كأنما الدهر سوانا عنا، يكلم غيرنا، أو كما قال الحسن بن أبي الحسن، ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. كتبتم ماذا قال؟ ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. الله على الكلام. الحسن وابن الحسن هذا تلميذ سيدنا علي، فماذا تتوقعون أن يقول؟ أن يتكلم ببيان النبوة، أن يتكلم ببيان النبوة. هذا كان يسمى فتى الفتيان. ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت، ويسميه ربنا اليقين. حتى أتاه اليقين، حتى أتاه اليقين. ماذا قال؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لماذا نفعل هذا؟ تعاشيا نفعل هذا، تعاشيا. تعاشيا ما إعراب تعاشيا؟ مفعول لأجله. ما معنى تعاشيا؟ ها؟ ما أشد أشد أشد تعاميا. التعاشي التعامي. عندنا في العربية عشى يعشو وعاشي يعشى، كما في هوى يهوي وهوي يهوى. عندنا عشى يعشو وعاشي يعشى. ما عشى يعشو؟ ضعف بصره. ما عاشي يعشى؟ عمي. ولهذا قالوا في الكلمة القديمة لا يعشى إلا بعدما يعشو، لا يعشى إلا بعدما يعشو. تعاشيا نتعامى، والموت في جده لا يتعامى. هذا ما شاء الله في طريق شغال. والموت في جده ما أوضح الأمر وما أبينه، أي ما أوضح الأمر وما أبينه، لكن لم يتمكن من أن يقول وما أبينه، فقال وما أبينه. هذا معروف كما في قول ربنا ما ودعك ربك وما قال، ما أضل فرعون قومه وما هدى. هذا معروف، يعني أن تحذف الضمير وهو مفهوم. ما أوضح الأمر وما أبينه. والناس كالأجمال، الناس كالجمال. ما فرق بين جمال وأجمال؟ كلاهما جمع جمل، لكن جمال جمع وأجمال جمع قلة وكثرة. أجمال جمع قلة وجمال جمع كثرة. والناس كالأجمال، والناس كالأجمال. الناس كالأجمال يعني لم يشبههم بالجمال الكثيرة. ومن هؤلاء في ملك الله؟ والناس كالأجمال قد قربت تنتظر الحي لأن يضعنها. يعني هم في هذا البيت مركوبون لا راكبون، فمن الراكب يا ترى؟ هم في هذا البيت، وسيأتينا بيت بعد قليل يكونون فيه راكبين لا مركوبين. سبحان الله، وفي الحالين يبدون ضعفاء جدا. ها؟ والناس كالأجمال قد قربت تنتظر الحي لأن يضعنا، تنتظر الحي لأن يضعنا. الحي القبيلة يعني. لكن من هذا، من هذا المقصود بالحي؟ هل يركبهم الموت مثلا فهم دواب الموت؟ والناس كالأجمال قد قربت تنتظر الحي لأن يضعنا. أم هم ركائب الآمال إلى الآجال، تركبهم الآمال إلى الآجال. تدنو إلى الشعب، والشعب عادة مكان الأهل. ومنه قول شوقي: القلب في العقل في الوادي والقلب في الشعب. عند الأهل، عند الأحباب، العقل في الوادي والقلب في الشعب. تدنو إلى الشعب، ومن خلفها، ومن خلفها مغامر يطردها بالقنا. من هذا المغامر الذي خلفها؟ الموت. يعني شاب مغامر، مغامر يركب الأهوال لا يخاف شيئا. المغامر لا يخاف شيئا. من خلف الأجمال يضربها، يسوقها سوقا شديدا. طيب هذا السائق، وهؤلاء الركائب المركوبة، فمن الراكب؟ خطر لي الآن أن يكون الراكب هو الآمال التي تنتهي بالأجال. إن الأولى شادوا مبانيهم. ما معنى الأولى؟ الأولى، إن الأولى الأوائل ما شاء الله. إن الأولى، ألم تقرأوا قول عبيد يقوله لامرئ القيس: نحن الأولى فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا. نحن الأولى، نحن الذين، لكن لم يأتي بصلة الموصول، نحن الذين غلبنا وانتصرنا، فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا. الأولى بمعنى الذين، إن الذين شادوا مبانيهم تهدموا قبل انهدام البنى. عندنا أولى بمعنى الذين وأولى بمعنى هؤلاء، عندنا أولى بمعنى الذين وأولى بمعنى هؤلاء. ما فرق ما بينهما؟ واضح، يكشفه السياق، لكن في الكتابة في رسم الإملاء كذلك اختلاف. كيف؟ أولى التي بمعنى هؤلاء تكتب فيها واو. أحسن، أولى. إذن عندنا أولى وأولائي وهؤلاء وأولئك، لكن دعنا في هذه الآن. إذن عندنا أولى بمعنى هؤلاء وأولى بمعنى الذين. طبعا التي بمعنى الذين تكون فيها ال، نحن الأولى. التي بمعنى هؤلاء ليست فيها ال، إضافة إلى حكاية الواو هذه. إن الأولى شادوا مبانيهم تهدموا قبل انهدام البنى. البنى جمع بنية، وهي البناء المبني. يعني ما شاء الله جلس يبني القصر ثم مات وبقي القصر، هذا معروف مشاهد في بلادنا كلها، يظل يبني يبني يبني ثم يموت ويستمر البناء. من الذي يستفيد؟ الوارث، فإنما مالنا للوارث الباقي. نسأل الله لنا ولكم ألا نغفل عن هذا المعنى، وأن نعمل لأنفسنا قبل أن نعمل لغيرنا. والعمل للأبناء مطلوب يعني، لكن دون أن نستهلك فيه أنفسنا. إن الأولى شادوا مبانيهم تهدموا قبل انهدام البنى. يا رب على هذا الكلام. شادوا، ما معنى شادوا؟ شادوا، شادوا في العربية لها معنيان، رفعوا أو طلوا. رفعوا أو طلوا، رفعوا البناء هكذا وعظموه، أو طلوه بالشيد بالجص حتى بدا جميلا هكذا في المنظر. إن الأولى شادوا مبانيهم تهدموا قبل انهدام البنى. يا ويلهم، لا معدم. كيف تهدموا؟ ماتوا. كيف ماتوا؟ لا معدم يحميه إعدامه ولا يقي نفس الغني الغنى. لا مفر من الموت، لا مفر. أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. لا معدم يحميه إعدامه. هل سمعتم بفقير جاءه الموت فاعتذر إليه بفقره حتى يكتسب لأولاده شيئا؟ لم يحدث. ولا يقي نفس الغني الغنى. هل سمعتم بغني جاءه الموت فرشاه بمليون ريال حتى يأتي العام القادم؟ لم يحدث. لا هذا ولا ذاك. لا يقبل، يا لا يقبل الموت لا توسل فقير ولا رشوة غني. لا معدم يحميه إعدامه ولا يقي نفس الغني الغنى. كيف دفاع المرء أحداثها وأقران الليالي ثنى. هنا فهمنا الضمير أحداثها، فهمنا أنه ضمير الليالي لأنه جاء بها في آخر البيت. أنا فسرتها بالأيام، لكن أحيانا يأتي العربي بالضمير اطمئنانا لأنه سيفسره بعده سريعا. كيف دفاع المرء أحداثها فردا وأقران الليالي ثنى. يعني كأنه يقول كيف دفاع المرء أحداث الليالي وحيدا وأقرانها ثنى. فأبدل، أضمر هنا وأظهر هنا، والمعنى واضح. دفاع هنا تحتمل أن تكون من المدافعة وأن تكون بمعنى الدفع، أن تكون بمعنى المدافعة وأن تكون بمعنى الدفع. المدافعة أي تدفعه ويدفعك، الدفع أي تدفعه أنت فقط. هذا وارد وهذا وارد، لكن طبعا المناسب للسياق أن تكون من المدافعة. هو يريد أن يدفع المصائب وتدفعه، يدفعها ويدفعه، لكنه يدفعها وحيدا، وهي مصائب يرقق بعضها بعضا كما يقول الفقهاء، يرقق بعضها بعضا. كلما جاءته مصيبة قال هذه مصيبة المصائب أعظم من السابقة، فتأتيه أعظم منها، فأعظم فأعظم فأعظم. فقالوا يرقق بعضها بعضا، يعني يضيع ماله، مصيبة كبيرة، يموت ابنه، أشد كذا كذا، أشد أشد أشد. ما هذا؟ هذه الدنيا. كيف دفاع المرء أحداثها وقائعها فردا وحيدا وأقران مصائب الليالي. تحدث جماعات جماعات جماعات ثنى. ثنى أي مثنى مثنى، ولكن المراد جماعات. حط رجال وركبنا الذرى. هنا معنى الراكبية، يعني تكلم عنهم بمعنى المركوبية فيما سبق، الآن يتكلموا عن الناس بمعنى الراكبية، وكلا المعنيين يعني مخيف، وسواء نتحدث عنهم بمعنى مركوبين ركبتهم الأمال ودفعتهم الآجال، أم أتحدث عنهم بمعنى ركاب يركبون قطار الحياة وينزلون عندما تأتي أوطانهم. حط رجال وركبنا الذرى. في غزوة العسرة كانت لديهم أجمال محدودة، فكان المجموعة يتعاورون على الجمل الواحد، ينزل هذا ويركب هذا، ينزل ويركب، فكانوا يسمون المرة عقبة، العقبة النوبة، العقبة النوبة، العقبة النوبة، يعني أنا لي نوبة هذا المساء في الحراسة، فالعقبة النوبة، لي نوبة في ركوب السيارة أقود، هذه نوبتي، فتقول له هذه عقبتي بمعنى نوبتي. وعقبة السير لمن بعدنا، يعني هذه الدنيا كأنها قطار، كأنها قطار، فمن جاءت محطته نزل، فمن جاءت محطته نزل. هل هناك من يذهب ويجي في هذا القطار؟ يذهب ويجي؟ لا، اتجاه واحد ونوي. فمن جاءت محطته نزل. وهنا أتذكر ملحة لا بد أن أذكرها في كل المحاضرات، لا بد. حكوا أن رجلا ماتت حماته، أن رجلا مصريا ماتت حماته، وهذا عند المصريين خبر خير. هذا عند المصريين خبر خير، نعمة كبيرة. طبعا هذه سخرية، نقول هذا من باب السخرية. أنا كان جاري كما قلت لإخوانكم، جاري كان جالس لحماته فقط يخطوها، لا عنده لا أولاد ولا زوجة، بقيت حماته، فإلى أن ماتت ما شاء الله. هذا نعد هذا من أولياء الله الصالحين، كنا نعزيه ونعرف له هذا العمل الصالح ما شاء الله. المهم في هذا الموقف، فماتت حماته الرجل، فجاء إلى أصحابه على المقهى، يعني إذن هم من أصحاب المقاهي عابثون، فجاءهم إلى المقهى وهو قد اصطنع الاكتئاب على غير العادة، يعني والجميع كلهم عابثون وساخرون. قال ما لك؟ قال ماتت حماتي. طيب هذا خبر خير، يعني يحتاج إلى كل هذه الكآبة؟ لكنه كان مكتئبا، فاصطنعوا الكآبة، تظاهروا بالكآبة رعاية لمشاعره المزيفة، هي مزيفة لكن يراعونها وهي مزيفة، اكتئبوا الاكتئاب. بعد قليل حاول واحد أن يسري عنه، أن يعزيه، هيه دنيا، هذه الدنيا زي القطار، كل اللي ينزل تيجي محطته بينزل، ولا المرحومة كانت قطعة ذهبا وإيابا، فانفجروا في الضحك وزالت الكآبة وظهرت الحقيقة، ظهرت حقيقة الفرح بموت الحمام من تحت خداع الظاهر. ما حكاية الحماة؟ إن الحماة أولعت بالكنة وأولعت كنتها بالظنة، هذا من كلام القدماء، إن الحماة أولعت بالكنة أي بزوجة ابنها، وأولعت كنتها بالظنة أي بسوء الظن فيها، ما شاء الله سوء ظن متبادل. إن الحماة أولعت بالكنة وأولعت كنتها بالظنة، هذا مثل قديم ولكنه على الغناء على طريقة الشعر. إن الحماة أولعت بالكنة فهي تلومها صباح مساء، فعلت كذا، وأولعت كنتها بالظنة، ما شاء الله كنت هذا هكذا وكنت هذا هكذا. حط رجال وركبنا الذرى، والنوبة وعقبة السير لمن بعدنا. كم من حبيب هان من فقده ما كنت أن أحسبه هينا. أنا حفظت هذا البيت أول ما حفظته ما لم أكن أحسبه هينا. كم من حبيب هان من فقده ما لم أكن أحسبه هينا. وهذه رواية أستاذنا في الأباطيل وأسمار، لكنني وجدته هكذا في الديوان فلم أستطع أن أغيره، هذا لتحقيق النصوص، واجب علي أن أثبته كما وجدته في الديوان. كم من حبيب هان من فقده ما كنت أن أحسبه هينا، كأنه يقول ما كنت ولا عشت ولم يكن يجوز لي ولا أتخيل ولا تتخيل عني أن أكون بهذه المنزلة أن أستهين به، مستحيل. كم من حبيب هان من فقده ما كنت أن أحسبه هينا، وفي العربية أحسب وأحسب أنفقت، نعم، ما لم أكن أحسبه هينا، ما لم أكن أظنه هينا. أما هذه فمعناها لم أكن بالمنزلة التي أحسبه فيها هينا، هذا يقول لا أظنه هينا، وهذا يقول لا يمكن أن أكون بالمنزلة التي أحسبه فيها هينا، تعبيران. أنفقت دمع العين من بعده، أنفقته حتى أفرغته، لم يعد لدي ما أنفقه، وقل دمع العين أن يخزن بجوار الأحباب، يستحيل. لماذا أحافظ عليه وهو أقل من أن يحافظ عليه بعدما ذهب من كان ينبغي أن أحافظ عليه؟ كنت أوقيه، هنا جاء إلى معنى المحافظة، كنت أوقيه، كنت أحميه هذا الحبيب، فماذا حدث؟ فمات. فأسكنته بعد الليالي المنزل الأخشنة. لا يعرف هذه المعاني إلا من عاناها يا جماعة، عافانا الله إياكم، لا يعرف هذه المعاني إلا من اكتوى بنارها. يحكون عن المعتضد بن عباد وكان جبارا جبارا من جبابرة الأندلس، أنه كان يحب ابنته يعني إلى درجة امتزاج الحياة بها، هي الحياة، كانت صغيرة، كانت ريحانة قلبه، فماتت. فتحولت حاله بعد أن كان جبار الأندلس، صار تائه الأندلس، شريد الأندلس، حفر لها قبرا في المنزل وجلس يبكيها إلى أن مات على القبر، إلى أن مات هذا الجبار. دفنته، كنت أوقيه، فأسكنته بعد الليالي المنزل الأخشنة، بعدما كنت أصنع له المراتب من ريش النعام، طرحته في الأرض وطرحت عليه التراب. تذكروا مشهد دفن الرسول عليه الصلاة والسلام والسيدة فاطمة تقول ستفعلون به كذا وكذا. دفنته والحزن من بعده يأبى على الأيام أن يدفن، يستحيل. كل مصيبة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام هينة. دفنته والحزن من بعده يأبى على الأيام أن يدفن. يا أرض ناشدتك أن تحفظي تلك الوجوه الغرة والأعين، هل تحفظ؟ لا تحفظ. كيف؟ ماذا ستجيب؟ أنصت إليها، أتدرون ماذا ستجيب؟ ستقول هذه بضاعتي ردت إلي، هذه بضاعتي، أنت مني أصلا رجعت إلي، فينبغي أن تذوب في حتى تتحول إلى تراب وماء وتخرج في النباتات ليأكلك الناس مرة أخرى، وهذه دورة الحياة. يا أرض ناشدتك أن تحفظي تلك الوجوه الغرة والأعين، يستحيل. يا ذل ما عندك من أوجه كن كراما أبدا عندنا، وهو الآن في أذل موضع. لهذا يكفيك أن تذكر المتكبر بالموت ستموت، يكفي هذا. لهذا كان سيدنا عمر قد حفر على خاتمه، هذا على خاتمه كفى بالموت واعظا، فقط هذا، هكذا كان يحفر، كفى بالموت واعظا على الخاتم. سيدنا الرسول عليه السلام كان خاتمه عليه محمد رسول الله، كان يتركه خارج الخلاء إذا دخل، محمد رسول الله. أما سيدنا عمر فكان على خاتمه كفى بالموت واعظا. انظروا إلى العبارات التي تنقشونها وإلى عباراتكم التي تنقشونها، مثلا ماذا تنقشون على الأشياء؟ تقولون مثلا ماذا تنقشون؟ تقولون حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟ مثلا تنقشون على الأشياء، ماذا تنقشون إذا نقشتم؟ تنقشون يعني أفرغ العبارات. انظروا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينقش محمد رسول الله، وهكذا يكتبها من أسفل إلى أعلى، محمد رسول الله واسم الجلالة في الأعلى. سيدنا عمر نقش كفى بالموت واعظا. يا ذل ما عندك من أوجه كن كراما أبدا عندنا، يكفي أن تذكر الشخص الموت. أنا كان لي أستاذان توفي رحمهما الله، بقي متقاطعين مدة طويلة مديدة، ثم قال أحدهما للآخر سنموت، فرجع يكفي هذه العبارة، هذا المفتاح السحري، نسيت الموت سنموت. فرجعا إلى، هكذا قال لي أحدهما، وكنا هنا في عمان عندئذ، وهو الذي سندرس له نصا فيما بعد. والحازم الرأي، من الحازم الرأي؟ والحازم الرأي الذي يغتدي مستقلعا، ها، متجهزا للسفر، ينذر مستوطنا مطمئنا إلى الوطن. هذا الحازم الرأي، الحازم الذي يجمع رأيه ويحزمه كأنه حزمة، هذا الحازم هو الذي يغتدي مستقلعا، ها، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وجاء العقاد العظيم فسمى ديوانه عابر سبيل، هذا اسم ديوان العقاد، عابر سبيل. انظروا للأسماء الجميلة، عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذا أنت على قلق، كأن الريحة تحتك، تنتظر، تنتظر السيارة، الطائرة، تنتظر السفر، مستقلعا تنذر، ينذر مستوطنا. ها، ومن صفاته كذلك لا يأمن الدهر على غرة، على غفلة، لا يأمن الدهر على غرة، لا يأمن أن يغافله الدهر فينتزع روحه. لهذا لم يكن الصوفية ينامون لا ليلا ولا نهارا. كيف هذا؟ وهل يقدر على هذا أحد؟ كانوا يحاولون. دخلت ابنة الربيع بن خيثم عليه فقالت يا أبتا ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ فقال إن أباك يخاف البيات، أي يخاف أن يقتل، أن يؤخذ، يقبض بغتة. هو يرى أن مجيء الموت عليه وهو نائم كالقتل بغتة. رأيتم؟ هو يرى أن موته وهو نائم مثل القتل بغتة، فينبغي أن يموت وهو في عبادة. في، على رغم أن العبادة، سبحان الله يا جماعة، إذا توضأت ونمت على وضوء تنتظر الفجر كنت في عبادة، لكن الصوفية لهم منهج صعب، صعب في سياسة النفس، لهم طريقة يعني شديدة في سياسة النفس، لهم شدة في أشياء وخفة في أشياء. هذه طريقة مذاهب المسلمين على وجه العموم، يتخففون في أشياء، يعني كان أهل المدينة مثلا يتخففون في الغناء ويتشددون في النبيل، وأهل العراق يعكسون، يتشددون في الغناء ويتخففون في النبيل، مذاهب هكذا. فماذا كنت أقول؟ نعم، مالك؟ بدينا أحسن. عندنا كتاب لشوقي ضيف اسمه الشعر الغناء في المدينة، أو الشعر والغناء في مكة والمدينة، الشعر والغناء في مكة والمدينة للدكتور شوقي ضيف. لا يأمن الدهر على غرة. فقالت له، قالت بنت الربيع بن خيثم له، ويقال خثيم، يعني في قراءة اسمه رأيان، ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام. فماذا قال؟ إن أباك يخاف البيات. ما البيات في اللغة؟ أن يؤخذ العدو، أن تهاجم عدوك وهو نائم، أن تغتله وهو نائم. فهو يرى أن مجيء الموت إليه وهو نائم بمنزلة اغتيال العدو بغتة وهو نائم. إذا ماذا تريد؟ أريد أن يأتيني وأنا في ذكر، لأنه يفهم أنه من مات على شيء بعث عليه. طيب، ألم تعلم أنك إذا توضأت فصليت الوتر ثم نمت تنتظر الفجر كنت في عبادة؟ كنت في عبادة طوال النوم إلى الفجر؟ كأنما يجفل من غارة ملتفتا يحذر أن يطعنا. كأنما يجفل، يفزع من غارة لا يدري من أين ستأتي، من اليمين، من اليسار، من الأمام، من خلف، فهو يتلفت، يتلفت، يحذر أن يطعنا. يا سلام على القصيدة، منتهى الروعة، تستحق أن تحفظ، فاحفظوها يا جماعة. وعندنا مسابقة الحفظ ستكون في أواخر الفصل كما كانت من قبل، تكون من بعد، والناس الآن يحفظون، منهم من حفظ إلى كذا ومنهم من حفظ إلى كذا، ولا بد أن تحفظ على الصواب. خطأ واحد كالذي سنراه الآن يخرج من الساحة. من ينافس في قراءة هذه القصيدة على 5 درجات زيادة أو نقصا أو طردا؟ من؟ فيصل، اتق الله، اللهم اجعلنا من المتقين. من في الآخر؟ من؟ ذكرين اسمك. هاجر. هاجر، قرأت من قبل يا فيصل؟ قرأت يا هاجر؟ إذا اقرأ يا فاصل. اقرأ. جرب الطرد مرة. جرب الطرد مرة. فالطرد شيء لذيذ. هذا فكرة الشعر ما شاء الله. ها؟ ما أسرع الأيام للشريف الرضي. للشريف الرضي. للشريف الرضي. أكثر من تسمع من المتكلمين لا يشددون ياء النسب. يقول لك عماني، مصري، رياضي، فلسفي. أين ذهبت ياء النسب؟ ذهبت حيث ألقت رحلها أم قشعمي. ها اسمعوا. ما أسرع الأيام في طينا، تمضي علينا ثم تمضي بنا، في كل يوم أمل قد نأى، مرامه عن أجل قد دنا. أنذرنا الدهر وما نرعوي، كأنما الدهر سوانا عنا. تعاشيا والموت في جده، ما أوضح الأمر وما أبينا. والناس كالأجمال قد قربت، تنتظر الحي لأن يضعنا. تدنو إلى الشعب ومن خلفها مغامر يطردها بالقنا. إن الأولى شادوا مبانيهم، ها؟ مبانيهم تهدموا قبل انهدام البنى. لحظة، بالمناسبة مبانيهم جائزة في اللغة. عليهم مثل عليهم، كلاهما جائز، وجه جائز، لكننا لسنا هنا في الجائزات، نحن هنا في الالتزام بما شكلته لك. لا معدم يحميه إعدامه، ولا يقي نفس الغني الغنى. كيف دفاع المرء أحداثها، فردا وأقران الليالي ثنى. حط رجال وركبنا الذرى، وعقبة السير لمن بعدنا. كم من حبيب هان من فقده، ما كنت أن أحسبه هينا. أنفقت دمع العين من بعده، وقل دمع العين أن يخزنا. كنت أوقيه فأسكنته، بعد الليالي المنزل الأخشنا. دفنته والحزن من بعده، يأبى على الأيام أن يدفنا. يا أرض ناشدتك أن تحفظي تلك الوجوه الغر والأعينا. يا ذل ما عندك من أوجه، كن كراما أبدا عندنا. والحازم الرأي الذي يغتدي، مستقلعا ينذر مستوطنا. لا يأمن الدهر على غرة، وعز ليث الغاب أن يؤمنا. كأنما يجفل من غارة، ملتفتا يحذر أن يطعنا. الله الله، أحسنت. حي وفصل المعمل. أحسنت أحسنت، هذا أداء طيب طروب. يبدو أن القصيدة أثرت في فيصل تأثيرا شديدا. فيصل فيصل هو حصل أصلا في المنتصف على 25، إذن سيتجاوز 100. بهذا سيتجاوز 100، 5 درجات. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ويبدو أننا سنقع في حرج كبير مع الإدارة، لأن الإدارة لا تقبل، لا أقصد هذا، لا تقبل أن تكون أعداد الحاصلين على ألفات بهذا الشكل. ترد الأوراق، ترجع مرة أخرى، لكنني سأصر إن شاء الله. سأقول لا، هذا مقرر، ينبغي أن لا يقاس عليه، هذا مقرر. يعني أنجح الناس فيه العمانيون. طيب، نكتب البيتين الأولين. بارك الله فيكم. بسم الله. ما أسرع الأيام في طينة ماذا تفعل؟ تمضي علينا وعلى الباغي تدور الدوائر ثم تمضي بنا تأخذنا معها. انظروا للفصاحة، يا سلام. تمضي علينا ثم تمضي بنا، في كل يوم أمل، في كل يوم أمل قد نأى. نأى يبتعد، يتباعد، يتباعد ونتعلق به. مرامه عندكم هذه في العمانية، يبدو أنتم تقريبا في هذه المادة متفردون باستعمالها. رام، يروم، ما روم، أروم، ما روم. أنا لا أظن هي في أي مكان آخر لكنها في عمان. ما روم، أروح، ما أستطيع، ما أريد، أو أظن أنها بمعنى ما أستطيع، ما أتمكن، لكن هي رام يروم بمعنى طلب، يطلب. على أي حال هي قريبة يعني. قد نأى مرامه عن أجل، قد دنا. لما عثر النعمان بن المنذر على عبيد بن الأبرص في يوم بؤسه، عثر عليه في يوم بؤسه، وكان للنعمان يومان، يوم سعد ويوم بؤس، فإذا لقي أي أحد في يوم السعد أعطاه ما يغنيه طوال حياته، وإذا عثر عليه في يوم البؤس قتله من سعته بغيا وعدوانا وتجبرا في الأرض، شهرة تنتشر له في الآفاق، له كذا وكذا، إذا ملك عظيم. فلقي عبيدا في يوم بؤسه فكره هذا، يعني لأنه كان يقدره، يحب شعره، هو صاحب المعلقة، أقفر من أهله ملحوب على القول بالمعلقات العشر. فقال له أنشدنا في يوم بؤسه وسيقتله بعد قليل، أنشدنا. قال حال الجريض دون القريض، يعني حال الموت دون الإنشاد، يعني كيف أنشدك وسأقتل بعد قليل؟ ماذا قال؟ حال الجريض بالجيم، أي الموت دون القريض. فذهبت مثلا وهكذا هنا في كل يوم أمل يحول دونه الجريض، يحول دونه الجريض. هل من خطأ في الإملاء؟ هل من خطأ؟ زدنا شيئا، نقصنا شيئا، قدمنا، أخرنا، اطمئنوا. تمام. طيب الآن نضيف التشكيل، تتقرب إلى الله بتدقيق التشكيل، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنها، فبهذا نتقرب إليه سبحانه. ما أسرع، ونشكل في وقت النطق لكي لا نوحل الحركات لا يمينا ولا يسارا. ما أسرع أي يا ما في طينا، تمضي، هي التي تمضي علينا ثم تمضي. انظروا إلى فصاحة العربية، تمضي علي، تمضي واحد، تمضي فعل واحد، تمضي علينا في واد وتمضي بنا في واد. انظروا إلى الحروف كيف تتنازع الأفعال، رغب فيه ورغب عنه، رغب فيه ورغب عنه. تمضي علينا ثم تمضي بنا في كل يوم. من كلام المتنبي في بعض شعره، كتلاعب الأفعال بالأسماء، قال في بعض الشعر أو كتلاعب الأفعال بالأسماء، يعني يوظف المعلومات النحوية في التعبير عن المشاعر، يوظفها في التعبير عن المشاعر. في كل يوم أمل قد نأى مرامه عن أجل قد دنا. نأى ينأى نأيا، ودنا يدنو دنوا. طيب فلنغني هذا، إن الغناء لهذا الشعر مضمار، فلنغني هذا. ما أسرع الأيام في طينا، تمضي علينا ثم تمضي بنا، في كل يوم من أمل قد نأى مرامه، هذا هو. نعيد. جميل جميل. فلننزل هذا على الصفحة بخط آخر بالأزرق، نضع الخطوط، نضع الفواصل. كالسيف إن لم تقطعه قطعت، ما أسرع من أعلى إلى أسفل. إذا صنعت لي هذا الخط من أسفل إلى أسفل حصلت على صفر. ما أسرع الأيام في طينا، تمضي علينا ثم تمضي بنا. جميل، الأمور واضحة، لا لف ولا دوران. في كل يوم من أمل قد نأى مرامه عن أجل قد دنا. الأمور كلها في العربية طرب طرب طرب، تجري العربية على وتيرة الطرب فقط. غني المراحل كلها، غنيها، غني البيت، غني عند وضع الخطوط، غني عند التشكيل، عند وضع الخطوط، عند الدندنات والتفعيلات والأوصاف، غني غني كل هذا. إن الغناء لهذا الشعر مضمار. نستعمل الأحمر، نعود إلى الأحمر لننزل الخطوات الباقية. تعرفون أن للخطوة الأولى ضعف ما لكل خطوة من الخطوات. نستطيع أن ننطق بالقلم كما ننطق بالفم، هكذا ما أسرع نطقت وكتبت الدندنة. دندنة سهلة يعني. لغة عالمية، دندنة دندنة ودن دن دن كما تقولون. ما أسرع الأي يا ما في طينا، تمضي علينا ثم تم. صغر الخط تستوعبك المسافة، لا تحتاج لأن تخرج من المسافة التي تركتها لك في الملف. ضي بنا ضي بنا دن ددن. في كل يوم في كل يوم من أمل قد نأى مرامه عن أجل قد دنا. لغة عالمية، الدندنة موسيقى، لغة عالمية. يستطيع أي واحد أن يفعل هذا وسيعرف هو. وإذا مضيت على هذا عرف أنك توقع إيقاعا معينا، فسألك ما هذا الإيقاع، ما هذا اللحن. طيب ننتقل إلى الخطوة التالية، خطوة التفعيلات. ما أسرع ماذا تشبه؟ ما تشبه مستفعل فعل صحيح. سين في حال سلامتها، أيام في كذلك تشبه مستفعل في حال سلامتها، مستفعل سين. فما طينا دن ددن ماذا تشبه؟ فاعل في المتدارك التي لم نعثر عليها في أي شعر إلا في شعر الكذاوي مثلا، حينما خلط فعل وفاعل بفاعل. صحيح، لكننا لن نسميها فاعل لأننا لسنا في المتدارك. هي إيقاعها إيقاع فاعل صحيح، دن ددن فاعل، لكن اسمها هنا مفعولة. مفعولة، ما هذا يا أستاذ؟ أقدم لك بحر السريع. يا جماعة هذا بحر السريع، البيت منه مستفعل، مستفعل مفعولات، لا حول ولا قوة إلا بالله. مرتين، البيت منه مستفعل، مستفعل مفعولات، ولا بد من أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله مرتين. لماذا؟ ستعرف. مستفعل، مستفعل مفعولات، مفعولات، مفعولات. ما حكايته هذا؟ حكايته كما يأتي، مستفعل كما عرفناها في الرجز، مس سبب خفيف، تف سبب خفيف، عيل واتد ميموع، ومستفعل هذه مثلها. أما مفعولات فجديدة، لم تسبق. مف سبب خفيف، عو سبب خفيف، لا تواتد المفروق. رأيتم؟ ها؟ كتبتوا؟ تبهتوا؟ مرتين يا جماعة. هذا بحر السريع، بحر السريع. هؤلاء جماعة من نجباء قسم اللغة العربية، تعرفوا، تشرفنا. وبحر السريع يشرفنا فعلا. يكفيكم أنه من أوائل الأبحر، يعني هو مثلا في المرتبة الخامسة أو السادسة، والأبحر 16 بحرا، معنى هذا أنه موجود بارز، يعني بارز مستعمل بكثرة. إذن بحر السريع، عليكم السلام، بحر السريع بحر مورود، إذا استعملنا التصوير الفني، بحر مورود، ورد مورود، ورد مورود. يعني إذا عددنا الأبحر في الأعالي، ذكرنا الطويلة والبسيطة والكاملة والوافر والسريع والخفيف، هذه في الأعالي في المقدمات هناك، فلا تستهينوا. هذا بحر يتشرف به الناس على رغم شدة التباسه بالرجز، حمال الشعراء هو قريب من الرجز، حتى إنه عند التعميم يسمى مع الرجز رجزا وهو ليس به، لكن هناك صور يشتد التباسها بالرجز، حتى إن نسي حارون أهي رجز أم سريع، يتوقفون فيه، مما يدلكم على قرابته من الرجز. المهم، هذا البحر، بحر السريع، البيت منه مستفعل مستفعل مفعولات، مستفعل مستفعل مفعولات، مفعولات متأكد، مفعولات متأكد، مفعولات متأكد، مرة أخرى متأكد، مفعولات في آخر البيت، نعم في آخر البيت، ما شاء الله، يعني سأقف متحركا. من هذا لا يقف متحركا؟ هذا كالذي ينام يقظان ويتيقظ نائما، ويذهب جائيا ويجيء ذاهبا، ويعيش ميتا ويموت عائشا. ما هذا؟ ما هذا التناقض؟ إما أن تقف وإما أن تتحرك. صحيح، أحسنت، وهذا لم يقع في شعر الشعراء قط، ولم يقع أن تقف بالتحريك. هذا كله تنظير في عقل الخليل، تنظير في دوائره النظرية. أما في الواقع فلنا حديث آخر، في الواقع لنا حديث آخر. وقد رأيت هذا من قبل، رأيتم المجتث كيف كان في الدوائر، وفي الواقع رأيتم المضارع كيف خرج من الدوائر وكيف كان في الواقع، رأيتم المتدارك كيف وكيف. أضيفوا إلى هذه الكيفيات بحر السريع، فلا وجود لمستفعل مستفعل مفعولات، مستفعل مستفعل مفعولات. حدث مرة أن زارني أحد الضباط العمانيين وكان شاعرا، فقدم لي قصيدة، أذكر هذا يعني من ربع قرن، يعني لا أذكره تماما، لكن أذكر أنه قدم لي قصيدة كانت من السريع، وكانت على مفعولات بالتحريك مع الإشباع، مفعولات مستفعل مستفعل مفعولات. هذا غريب جدا، ولا تستغربوا، عندكم ناس يجترئون على أشياء عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان. مستفعل مستفعل مفعولات، مستفعل مستفعل مفعولات، هذه تخرج من إطار عروض الخليل أصلا، لا تستقيم في عروض الخليل. وإذا قلت لصاحبنا هذا قال وليكن، أظل عبدا للخليل، وله الحق، له الحق، لكل إنسان أن يقول ما يشاء، لكن ليس لك أن تفرضه علينا. أنا أقبل وأرفض، وأنا في العلم لا أثبت إلا الأشياء الناجحة، تفرض نفسها على العلماء ليثبتوها في العلم. مرة ذهبوا للخليل يا نور، أنت على النت ما شاء الله، مرة ذهبوا إلى أبي العتاهية، أنسيتني أنني أريد أن أتكلم عن أبي العتاهية، فقلت الخليل. ذهبوا لما قال أبو العتاهية للمنون دائرات يدرن صفها، هن ينتقيننا واحدا فواحدا. قالوا له ما هذا؟ هذا لا يستقيم على عروض الخليل. فقال أنا أكبر من الخليل، هذه مشهورة، هذه مشهورة عن أبي العتاهية. أعيد، ذهبوا إليه حينما قال للمنون دائرات يدرن صرفها، هن ينتقيننا واحدا فواحدا. قالوا له ما هذا الكلام؟ إنه لا يستقيم على عروض الخليل. فقال أنا أكبر من الخليل. فحار الناس في هذا العروض، أنا أكبر من العروض، سامحوني، أنا أكبر من العروض، فحار الناس في توجيه العبارة بين توجيهين، أما الأول فأنه أسبق من اختراع الخليل العروض. تمام؟ ادخلوا إلى الـ إلى إلى آلات البحث واعرفوا متى ولد أبو العتاهية ومتى ولد الخليل ومتى اكتشف أو اخترع علمه هذا في أواخر حياته، واستخفون إن شاء الله لأن أبو العتاهية سبق اختراع العروض. هذا توجيه. التوجيه الثاني وهو أرجح، ها؟ التوجيه الثاني وهو أرجح أن يقصد أنه أيها الشاعر أعظم من أن يحاكم بعلم العالم، لأن فن الفنان مقدم على علم العالم، لأن فن الفنان مقدم على علم العالم. قديما ذهب أحد طلاب الشعر إلى أبي نواس مسعود يسأله، ذهب إليه يسأله أيهما أشعر، جرير أم الفرزدق؟ فقال جرير. فقال له إن أبا عبيدة لا يوافقك على هذا، يعني يفضل الفرزدق. فرزدق طبعا يقولون فيه لولا الفرزدق لذهب ثلث اللغة. فقال له أبو نواس وما علم أبي عبيدة بالشعر، إنما يعرف الشعر من اضطر إلى مضايقه، لا يعرف الشوق إلا من يكابده. تمام؟ بعد عشرات السنين أو مئاتها تكرر الموقف وكأنه يعيد نفسه. فذهب أحد طلاب الشعر إلى البحتري. البحتري متأخر عن أبي نواس. أبو نواس هذا في القرن الثاني تقريبا والثالث، أما البحتري فهناك فيما بعد في الخامس مثلا والسادس. فسأله، انظروا عمن سأله، عن أبي نواس وصريع الغواني مسلم بن الوليد. قال له أيهما أشعر، أبو نواس أم مسلم؟ قال أبو نواس. فقال له فإن ثعلبا لا يوافقك على هذا، يعني يفضل مسلم بن الوليد صريع الغواني على أبي نواس. قال وما علم ثعلب وأضرابه بالشعر، إنما يعرف الشعر من اضطر إلى مضايقه. أعاد الكلام. أنا عندما قرأت هذا اختلط علي الأمر، هل لم أنتبه في المرة الأولى أهي نفسها؟ ما الحكاية؟ سبحان الله. أتواصوا به كما قال رب العالمين، أتواصوا به، يعني أحيانا ترتب في نفسك، ما الحكاية؟ أنا هناك أم هنا؟ ها؟ أنا أم أنا غيري؟ أحيانا يختلف على كلام، لكن هذا يؤكد لك ما قلته، ها؟ طبع الفنان مقدم على دقة العالم، طبع الفنان مقدم على دقة، أسلم من دقة العالم، طبع الفنان أسلم من دقة العالم. خذوا هذه قاعدة واكتبوها، طبع الفنان أسلم من دقة العالم، طبع الفنان أسلم من دقة العالم. طيب، فهذا صاحبنا العماني قال مستفعل مستفعل مفعولات، مستفعل مستفعل مفعولات، وإذا ذهبت تخرجها من عروض الخليل لم تستطع، لأن فيها النون، هذه النون التي في الآخر زائدة، لأن بحر السريع يا جماعة هو سيد الدائرة الرابعة، هو سيد الدائرة الرابعة، دائرة المشتبه. اعلموا أن لكل دائرة سيدا، منه يبدأ صف البحور بحرا فبحرا فبحرا، ويسمون هذا الفك، يعني منه يبدأ الفك، منه يبدأ التنبيه على البحر بعد البحر بعد البحر. وعادة الخليل أن يسود على الدائرة البحر المبدوء بالوتد المجموع. فسيد دائرة المختلف الأولى بحر الطويل فعو ددن، أوله ددن فعو. وسيد الدائرة الثانية دائرة المؤتلف بحر الوافر، أوله ددن فعو مفاء، سندرسه ددن. وسيد الدائرة الثالثة دائرة المجتلب بحر الهزج، أوله ددن مفاء. طيب ما الحكاية هنا؟ هذا أوله سبب، لماذا خالفت نظامك؟ هذا أوله سبب. مس قال أنا وجدت الذي كان ينبغي أن يكون السيد، وجدته لا يكاد الناس يستعملونه، وهو بحر المضارع الذي درسناه اللقاء السابق، مفاعيل فاعلات مفاعيل، مفاعيل فاعلات مفاعيل. انظروا، فسود السريع عليه وكان هو الأحق بالسيادة، هذا شبيه في الحكام العرب بمن استولى على الأمر في وجود ولي الأمر، وهذا معروف في بلدين من البلاد العربية تحتدون لتحديد. يعني هذا معروف، هناك شخص استولى على الحكم في وجود ولي الأمر، فصار هو الذي يبدئ ويعيد ويحيي ويميت، ها؟ فهذا شبيه بهذا. لكن الخليل معذور وهذا الشخص غير معذور. الخليل معذور بنظرة استعمال المضارع، قال كيف أسوده ولا يكاد الناس يرونه أصلا، لا يكادون يرونه، فسود السريع، فالسريع سيد دائرته. طيب، فإذا بدأنا الفك من السريع، مستفعل مستفعل مفعولاته، هذا السريع، مستفعل مفعولاته مستفعل المنسرح، مفعولاته مستفعل مستفعل المقتضى، قلبنا، رأيتم كيف قلبنا؟ إذا مفعولات هذه بالحركة بالحركة في آخرها مقصودة، لا يمكن لشاعر كأخينا هذا العملي أن يقول مفعولات مفعولات، لا، هذا بهذا يخرج من إطار الخليل، وله أن يخرج، حرام أن أخرج؟ لا، ليس بحرام، لكن الحرام أن تلزمنا أن نثبت محاولتك في العلم وهي شاذة. كيف أثبتها في العلم وهي شاذة؟ كيف؟ لا يبنى العلم على الشواذ كما قالوا في الحكمة. الشاذ، قلت لكم مرة، الشاذ لا حكم له، الشاذ لا حكم له، الشاذ لا يعتد به، لا حكم، نعم، لا يقاس عليه، أحسن، الشاذ لا يقاس عليه. طيب، يقاس، دخلنا في العلم، قاس يقيس كذا، دخلنا في العلم. طيب، تكلمنا عنه بما يكفي، يكفي هذا، الكلام لا ينتهي، بل نحن نطمح في المستقبل إن شاء الله، أمل، أمل يحول دونه الأجل، من أمالنا أن نضع في كل بحر كتابا مجلدا في كل بحر، في كل بحر، لكن متى هذا إن شاء الله؟ إن شاء الله في المستقبل، إن شاء الله، إن شاء الله من أمال المستقبل. طيب، نكمل. طيب يا جماعة، ما هذه الحكاية؟ كيف تحولت مفعولات إلى مفعولة؟ بتغييرين، أحدهم زحاف والآخر علة. ما الزحاف؟ الطي، حذف هذه الواو، طي، ما الطي؟ حذف ساكن السبب الخفيف متى كان رابع حرف، هذا زحاف. وما العلة؟ حذف هذه التاء، ما حذف هذه التاء؟ حذف آخر الوث المفروق، ها، متى كان آخر التفعيلة، يعني هذا الوث، حذف متحرك الواتد المفروق متى كان سابع حرف في التفعيلة، لا، سبع، 2 4 6 7، ما اسمه هذا؟ اسمه كشف، كشف، كاننا كشفناها، كانت مستترة فكشفناها، كانت متسترة بهذا المتحرك فكشفناها، فهذه التفعيلة إذن مطوية مكشوفة، كيف نرمز إليها؟ بالطاء والشين، طاشين، طاش، طاش، طاش، مطاش، طاش ولا مطاش؟ طاش، لكن كيف رمزتم إلى التشعيث حينما كان في الخفيف؟ الشين ورطة، هذه، هذا الرمز ورطة، بما رمزتم إلى التشعيث، التشعيث، التشعيث، دن دن دن، فالات فالات في الخفيف والرمل وكذا، ها، قلتم مشعثة وأرحتم أنفسكم، أحسن، إذا مطوية مكشوفة. طيب، يم تمضي علي مستفعل أي سين، نا ثم تم مستفعل أي سين، ضي بنا مفعولا، طش ولا مطش؟ مطوية مكشوفة. انتبهوا، ستجدون في كلام العروضيين من قديم إلى حديث من يسمي مفعولا فاعل، يقول مستفعل مستفعل فاعل، مستفعل مستفعل فاعل، ما هذا؟ علمتكم إياه، نبهتكم عليه، ما هذا؟ ما اسم هذا؟ نقل، أحسنت، هذا النقل. ما ظاهرة النقل؟ هي تغيير رمز التفعيلة من وضع مشوه إلى وضع غير مشوه، فبدلا من مستعل يقولون مفتعل، بدلا من مفعول يقولون فاعل، بدلا من كذا يقولون كذا، بدلا من كذا يقولون كذا، فهكذا. ما فائدة هذا عندهم؟ تحسين التعبير. ما ضرره؟ قطع الصلة، قطع الصلة. فهل تتوقع من الذي يقول مستفعل مستفعل فاعل أن يصف فاعل بأنها طش مطوية مكشوفة؟ مستحيل. سيقول سين، سيقول سين. إذا قال سين قطع ما بين الطالب ونظرية الخليل الدوائر العروضية. سيقول لك واحد من الناس لتذهب نظرية الخليل إلى الجحيم، مسكين، هذا لا يعرف قيمتها، لا يعرف كيف وضع، كيف أطلعتنا على الأسرار وسبرت لنا الأغوار ووضعت أيدينا على فوائد عظيمة، نبهتنا على أسر البحور، على أخوتها، على أوضاعها. لا لا لا لا، هذا شيء لا يفرط فيه، وهذا مخترع العلم، هكذا بنى علمه، سبحان الله. طيب، في كل يوم مستفعل أي سين، من أمل من أمل من أمل مستعل أي قاء. لا، الخبن حذف الثاني، قد نأى مفعول أي مرامه، مرامه طش. عندنا هذه في المصرية الطش من كلمات المطبخ، الطهي، والله ما شاء الله. لكن طاش في المسلسل السعودي ما معنى طاش؟ ما طاش يعني طاش قحم يعني قفز، لكن طاش عندنا طاشة الرمية يعني لم تصب الهدف، قل هذه أصابت، هذه طاشت، هو كده يعني الحركة، بس الطاش بس تكون غير يعني غير موجهة، يعني قريبة منها. ومنها ومنها أعزكم الله طيش الجاهل، يقول لك هذا الطائش طيش. طيب جميل. إذا مرامه، مرامه ددن ددن ددن ددن متفعل أي، هذه مقبولة. عن أجل، عن أجل، عن أجل، أرأيتم صرتم فقهاء في الإقاء، مستعل طا. قد دنا مفعولا طاش مطاش مطوية مكشوفة، شيء بديع، شيء بديع، سهل لطيف. إذن ينبغي أن تشدوا دساتين أعوادكم وأن تحموا طبولكم ودفوفكم بعد مدة من الصدأ، وأن تشربوا وأن تطربوا، أن تبتهجوا، وأن تعملوا عملا جماعيا، وأن لا يتقدمن عازف عازفا فإن ظن أنه يحسن فإنه موهوم مسيء يغرد خارج السر. واجعلوا النغمة أكثر زرقة، أكثر إتقانا، أكثر تأثيرا، لا أعرف. ونعيد، نبدأ مما فعلت ونبني عليه. معي معي معي، ها؟ Thank you. حول ولا قوة إلا بالله. كنت أنتظر أن أقول عاش وعاش فيكم طرب وناسة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الدنيا، هذه الدنيا يظل الواحد يعمل طوال حياته بعمل أهل الجنة، يظل يعمل طوال حياته بعمل أهل الجنة فيكتب له بعمل أهل النار فيكتب من أصحابها، أو العكس يظل يعمل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة فيصنف في أهل الجنة. إنما الأعمال بخواتيمها. وقد أفسدنا الخاتمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إليك أبرأ وإليك ألجأ ومن أفعالهم أبرأ، ولا حول ولا قوة إلا بك. أعيد، ها معي معي. كنت سأقول هذه أحسن مجموعة في العزف الجماعي، كنت سأقول هذا لكن لن أقول، كنت سأقول واحد. ها ما شاء الله، واحد يخرب على الدنيا كلها. عندنا واحد جالس في مكان يخرب على الناس، عندنا واحد في مكان من العالم جالس على كرسيه يخرب ما يفعل الناس في كل مكان. ها ما قولكم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن جميل، جميل جدا جدا. يا سلام، لو شهدنا الخليل لا أعجبه هذا، ولا انتعش ولا ابتسم، قال معقول وفي عمان بلادنا التي لم نعش فيها أو التي كنا نرجو أن نعيش فيها ونموت؟ لله الحمد والشكر. طيب، ما قافية البيت الأول؟ كيف هذا؟ على أي أساس؟ قدمنا لك آخر ساكنين. أين آخر الساكن؟ أين آخر ساكنين؟ هذه الياء الساكن الأول، وهذه الألف بينهما الباء المكسورة والنون المفتوحة، قبلهما الضاد المكسورة. إذن ضيبنا، ما يقعها دن ددن، كأنها تلفت هي والتفعيلة الأخيرة مفعولة ضيبنا. يحدث أحيانا، وإذا حدث كان بديعا جدا، لكن لا تأمنوها، لا تأمنوها، لا تأمنوا الإيقاع على القافية، لا تأمنوا الوزن على القافية. هذا شطر بيت من الشعر، لا تأمنوا الوزن على القافية، وهذا الشطر من بحر السريع نفسه، فكونوا على حذر. ها والثاني قدنا، ها ناعنا، أبينا، يضعنا، بالقنا، ملبنا، يلغنا. ها مسعود كان يريد أن يقول الغنا وخاف طبعا لأن خطأ، يلغنا. ها ليثنا، بعدنا، هينا، مالك، يخزنا، أخشنا، يدفنا، أعينا، عندنا، توطنا، يؤمنا، يطعنا. ما هذا العبث يا أستاذ؟ ماذا تريد؟ أريد أشياء كثيرة جدا. أريد أن أحاكم الشعراء، أريد أن ننبه أنه إذا تلفت القافية والكلمة واستقلت بكلمة واحدة ظهرت أكثر ودلت على نفسها وتميزت من خلفها وأمامها. حينما تقول يطعنا هذه القافية، يطعنا كلمة مكتملة تؤدي القافية، لا كأن تكون توطنا من مستوطنا، لا، أن تستقل بكلمة غير أن تكون جزءا من كلمة. إذا استقلت بكلمة تميزت أكثر ودلت على نفسها. طيب، ما أقوى المكررات؟ أكيد أكيد طبعا، هذا لا خلاف فيه. وحركة النون قبلها ألف واو ياء، قبل الذي قبلها ألف، بعدها ألف هاء تاء كذا ألف، إذن بعدها مد. من يقدم لنا البيانات كاملة كاملة من غير نقص؟ من غير نقص. إلهام، إلهام طبعا تنورنا من المجموعة السابقة، يعني تطمئن علينا، هي حضرت معنا تطمئن على مسيرة التعليمية. ما البيانات؟ هذه القصيدة سريعية في الأبيات، الوافية طبعا، لأنكم إذا وزنتم بين ما كان وما قعده الخليل وجدتم فرقا بين مفعولة ومفعولات، طبعا مفعولة ومفعولات، فكيف تكون تامة قد أتمت كل شيء؟ يكفيها أن نسميها وافية، ونكون قد تكرمنا عليها. إذا هذه القصيدة سريعية الأبيات الوافية والله متغيرة كما تعودت أن تفعل، هي تعودت أن تريح نفسها من ذكر التغيير نفسه فتقول متغيرة. هذا له، هذا إذا لم نكن قد نبهنا على التغيير له صفر من الدرجة، له الدرجة كاملة. هذا إذا لم نكن قد علمناكم التغيير له الدرجة كاملة، فإذا كنا قد علمناكم فله صفر كامل. إذا جاز أن يوصف الصفر بالكمال طبعا هذا لا يجوز. إذا لا يجوز من ابنتنا أن تقول هذه متغيرة، صحيح هي متغيرة لكننا نبهنا على أن ما أصابها هو زحاف وعلة، زحاف الطي علة الكشف، فهي مطوية مكشوفة قش. أريد أن أنبه على شيء تذكرته الآن، والمعلومات يا أخي ينسي بعضها بعض. هذا الزحاف جرى من العلم الطي، لن تجد تفعيلة في أي مكان من هذا الموضع من العروق أو الضرب قد خلت من الطي، يستحيل. ما الذي حدث؟ تعاون الزحاف والعلم، تعاونا على نقل مفعولات نقلة بعيدة إلى دندن. تعاون الزحاف والعلم على نقل دن دن دن دا إلى دن ددن، فما النتيجة؟ ارتباط الزحاف والعلم، يعيش هذا بمعيشة ذلك، يعيشان معا ويموتان معا. ارتبطت حياة الزحاف هنا بحياة العلة، فجرى الزحاف ما جرى العلة. ستجدون هذا كذلك في الوافق حياتي، ستجدون زحاف القطف يرتبط بعلة القطع، بعلة القطع يعيشان معا ويموتان معا. إذا ماذا نقول؟ هذه القصيدة سريعية الأبيات الوافية المطوية العروض والضرب المكشوفتهما. يا سلام على الفصاحة. ها؟ نونية القوافي. المجردة. قبل هذا. نونية القوافي المفتوحة. المجردة. الموصولة بالألف فقط يكفي. الألف لا يكون إلا مدًا. إذا أعيد كيف نقول؟ هذه القصيدة سريعية الأبيات الوافية المطوية العروض والضرب. طبعا عندنا فرق بين كذا وكذا وبين كذا كذا. محمد طالب مجتهد، طالب ومجتهد. محمد طالب وموظف، طالب موظف. إذا حذفت حروف العطف أدخلت الأشياء بعضها في بعض في الوقت نفسه، لكن إذا عطفت الأشياء بعضها على بعض ميزت. دخل، جلس، أكل، نام، قام. دخل وجلس وأكل ونام وقام، عندك فواصل. في الشعر الحديث لا يحبون هذه الفواصل، تتقدم وتطلبني كذا كذا. إذا كيف نقول هذه القصيدة سريعية الأبيات الوافية المطوية العروض والضرب المكشوفة هنا. نونية القوافي المفتوحة المجردة الموصولة بالألف. نونية القوافي أهم مكرراتها النون المفتوحة، النون مفتوحة. المجردة لا ردف قبله ولا تأسيس. الموصولة بالألف بعده مباشرة إشباع لفتحته ألف، لأنه يجوز أن يأتي شيء غير الألف. بارك الله فيكم وشكر لكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم. الأحد القادم إجازة يا جماعة، تكلموا عنها. لازم نعود. جاء مرسوم، جاء مرسوم. حد يقول لا، حد يقول لا. بس شوف مروان أهو متصل بالقيادات. المهم لو صارت إجازة نريد نتفق على. لا أصلا عايزها إجازة. لا دكتور، نريد نعوضها يعني. لا إحنا بنخلص يعني، بنخلص إن شاء الله. تأكد يعني. لازم نخلص إن شاء الله. هذا أمر مفروغ منه. يعني ايش رايك نعوضها للفائده دكتور؟ يعني ايوه يعني مثلا التقي مثلا ما فعل نتفق انا افضل يعني.